عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب إيصال الماء إلى منابة الشعور الخفيفة غالبا كالحاجبين والأهداب والشارب أو الشاربين والعذارين، فأما شعر الذقن تقريبا هذه أتينا عليها بالدرس الماضي، وخلاصة ما تكلمنا فيه أن الغسل الوجه يجب غسل الوجه ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والخلاف فقط بين العلماء في البياض الذي هو ما بين العذار والأذن وفي المضمضة والاستنشاق وفي من سدل من اللحية. وذكرنا أن المضمضة والاستنشاق فيها تقريبا 3 أو 4 أو 5 أقوال. القول الأول للشافعي ومالك وأحمد وهما سنتان في الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل. والرواية الثانية لأحمد أنها داخلة في الوجه، الرواية الثانية لأحمد أنها داخلة في الوجه ويجب المضمضة والاستنشاق فيهما. والقول الثالث للأحناف وهو يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا يجب في الوضوء أو ولا يجبان في الوضوء. والقول الرابع الاستنشاق واجب فيهما، يعني في الوضوء وفي الغسل، ولا يجب المضمضة، وإنما المضمضة سنة وهو رواية أو وجه قديم نقله الإمام أبو ثور، وهو أيضا رواية عن الحنابلة، وهي أيضا ما اختاره من أصحابنا ابن المنذر. أما بالنسبة للعذار فإن جمهور الفقهاء على أن العذار يعتبر من الوجه، والمالكية لهم 3 أقوال في ذلك: قول أنه من الوجه، وقول أنه ليس من الوجه، وقول بالتفريق بين الأمرد وبين صاحب اللحية. وأما من سدل من الأمرد والذي ليس له شعر في العذار، وأما من سدل من اللحية فجمهور الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد، الشافعي في قول ومالك وأحمد على أنه يجب الغسل وهو عند الشافعية الراجح، وهناك قول للشافعي، هناك قول للشافعي أنه لا يجب الغسل من سدل وزاد ونزل على اللحية، وهو قول الأحناف. و الخلاف في حد الوجه هو ما نقله الإمام، الخلاف بينهم في نقل المزني والبويطي أو الربيع في الأم، فإن الإمام المزني ذكر أن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول إذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه، هكذا قال. وذكر في الأم، والأم من رواية الربيع، حده من دون منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين إلى الذقن وهو مجتمع اللحيين. ولذلك اختلف الفقهاء في تأويل النصين في المزني والربيع أو في الأم، حتى قال الشيخ أبو حامد الصحيح ما نقله في الأم، وأما ما ذكره الإمام المزني في المختصر فهو فاسد من عدة وجوه. الأول قال أنه من منابت شعر الرأس، والوجه إنما هو ما دون منابت شعر الرأس، والوجه الثاني من في فساده أنه قال إلى منتهى اللحية، فقال فإن أراد منتهى النبات فمنتهاه تحت الحلق وليس ذلك من الوجه، وإن أراد منتهى النبات طولا فعلى أحد القولين لا يجب غسله، وعلى الثاني يجب وليس من الوجه وإنما هو في حكمه. والوجه الثالث في فساد قول المزني قال أنه قال إلى ما أقبل من وجهه وذقنه، قال وحد فحد الوجه بالوجه وإنما يحد الشيء بغيره، وهذا غير صحيح. قال والاعتبار بالمنابت المعتاد. وعلى أي حال بالنسبة للجبهة النزعتان لا خلاف في المذهب أنهما من الرأس، وهما البياض الذي انحسر عنه الشعر أو شعر الرأس من جانبين مقدم الرأس، يقال رجل أنزع فهو أنزع، وتسمى أيضا الجلحة يقال الجلحة رجل أجلح. وأما الناصية فهي مقدم الرأس الوجه، فهي تعتبر أيضا من الرأس، فإذا هي من تغسل مع الوجه، الناصية تغسل مع الوجه. إذا كانت من الجبهة حيث محل السجود، ولعل إذا تكلمنا في الإعجاز نبين الإعجاز العلمي في ناصية كاذبة خاطئة، إن كان قد أولها المفسرون أنها ناصية كاذب خاطئ، والصحيح على ما هي عليه في الآية ناصية كاذبة خاطئة، وأنها هي مركز التحكم كما سنتكلم عنه إن شاء الله. وأما الصدغ أو الصدغان فمن الرأس، وهو الشعر الذي يتجاوز موضع الأذن المتصل بشعر الرأس، وهو الحد الفاصل ما بين الرأس والوجه. وأما العذاران فهو من الوجه أو فهما من الوجه، والشعر الخفيف المقابل للأذن تقريبا هو العذار، الشعر الخفيف المقابل أو المحاذي للأذن. والعارضان أيضا من الوجه، وهو الشعر الكثيف تحت العذار. وأما التحريف وهو الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة، وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه، فهذا فيه وجهان في المذهب. القول الأول وجه اختاره أبو العباس ابن سريج وقال أنه من الوجه، وهذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال أن العادة تحذفه أو النساء أو الأشراف أو الشريفات تحذفه حتى يظهر الوجه، فعادة الناس أنهم يحذفونه فقد جعلوه من الوجه. وأما الوجه الثاني أنه من الرأس، وهذا اختاره أبو إسحاق، هو الأول رجحه الرافعي والثاني رجحه النووي كما في درستموه في المنهاج، قالوا حتى أنه هو الصحيح أنه يعتبر من الرأس لأنه متصل بشعر الرأس، ولأن الله تعالى خلقه رأسا فلا يصير وجها بفعل الناس له. والشعور أو شعور الوجه تكلمنا عنها، اللي هي العنفقة والشارب وإسدال اللحية والسبالات، وكلها تكلمنا عنها. فلعلنا نتكلم اليوم في غسل اليد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين، فلو قطع يده من الساعد غسل الباقي، وإن قطع من العضد استحب غسل الباقي لتطويل الغرة، وإن كان من المفصل يجب غسل رأس العظم الباقي على أصح القولين لأنه من المرفق. ولو نبتت يد زائدة على ساعده وجب غسلها. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرض الثاني أو الفرض الثالث من فروض الوضوء، وهو غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أيضا الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه، وأيضا أمره للرسول للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وأجمعت الأمة على وجوب غسل اليدين. واليدان هما خفان، تطلق اليد طبعا على اليد من تطلق اليد على إلى الكف فقط، تطلق إلى الكف وتطلق إلى المرفق وتطلق إلى العضد أو إلى المنكب. فاتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، لكن اختلفوا في إدخال المرفق أو المرفقين. فالفقهاء تقريبا يكاد يكون جميعا الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف إلى أن وجوب إدخال المرفق والمرفقين في الغسل، لكن ذهب بعض أهل الظاهر وبعض المالكية، وهو وجه أيضا لعله ضعيف عندنا في المذهب لعله اختار الطبري، إلى أنه لا يجب إدخال المرفق في الغسل. لكن ما سبب اختلاف العلماء في ذلك؟ السبب في ذلك الاشتراك الحاصل والموجود في حرف إلى، والاشتراك الحاصل في اسم اليد في كلام العرب. فحرف إلى مرة يكون في كلام العرب بمعنى الغاية، تقول ملكي من هذه السارية إلى تلك السارية، فهل يدخل الحد في المحدود والغاية في المغية؟ وهذا قد أخذتموه في أكثر من شرح للكتاب، أن إذا يأتي معكم في الإقرارات ويأتي معكم في الاعتراف ويأتي معكم في حد العورة وستر العورة ويأتي معكم في أشياء كثيرة، هل يدخل الحد في المحدود؟ ثلاثة أقوال: يدخلاني لا يدخلاني، يدخل من الابتدائية ولا تدخل إلى الغائية، وإذا قال عندي من درهم إلى 10 ريال فالثلاثة أقوال: اعترف بعشرة ريال وقول آخر بثمانية وقول آخر بتسعة ريال، كما سيأتي معكم في الاعترافات وفي الإقرار. وكذلك الخلاف في اليد، ففي كلام العرب قد تطلق على الكف: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا تطلق إلا على الكف فقط، وهو الكف من الرسغ إلى الرسغ والكوع. وقد تطلق على الكف والذراع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فأدخل فيها الذراع. وقد تطلق على الكف والذراع والعضد، ولذلك إذا قطعت يده من العضد فإن فيه نصف الدية، لأن في اليد نصف الدية إذا قطعها من العضد من الكتف، فيأتي معكم بالجنايات أن عليه نصف الدية. فمن العلماء من جعل أن إلى بمعنى مع، وهو اختيار الإمام الشافعي، لأن إلى تأتي بمعنى مع: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى مع أموالكم. وليست هنا إلى الغائية، قال هنا إلى بمعنى مع وليست إلى الغائية. إذن قال إلى المرافق يعني مع المرافق، ثم المرافق أو اليد إلى المرفق على ماذا يطلق؟ هل هو على عظم الساعد أم يطلق على العظمين ما في الساعد والعضد في المرفق؟ هذا خلاف جار بين العلماء. القول الأول يقول أنه مجتمع العظمين. لا، هذا أنا أقصد المرفق. ما هو المرفق أصلا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أمر الماء على مرفقين. ما هو المرفق؟ ذكر الفوراني صاحب الإبانة من فقهاء الشافعية أن فيه قولان. القول الأول أنه مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد. والقول الثاني أنه عظم الساعد وإنما يغسل عظم العضد تبعا. ثم قال بعض الشافعية بعد ذلك المرفق مجتمع العظمين قولا واحدا، والمرفق يقال مرفق ويقال مرفق. فهل يغسل المرفق معه أم لا يغسل؟ من قال أن الحد لا يدخل بالمحدود قال يغسل اليد ولا يدخل المرفق مع اليد، وأن إلى الغاية، واليد إلى ما دون المرفق، والحد لا يدخل بالمحدود. فما أدخلوا الحد بالمحدود. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك. فقال بعضهم أن اليد يطلق عليها إلى العضد. لأنه قال في نهاية الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو يتوضأ. هذا الدليل الحديث دليل لمن أدخل المرفقين، لأن أبا هريرة ما كان يفعله لما أشرع في العضد، ما كان يفعله إلا مرة واحدة فقط، حتى أنه رآه بعضهم على تحين وعلى خفية فقال أنتم هنا يا بني فروخ، كان يطيل الغرة مرة يعني. وإن كانت إلى في كلام العرب قالوا أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد. ولذلك ذكر ابن رشد هذا إذا قالوا بالوجوب، إذا قالوا بالوجوب غسل المرفقين فالجمهور على أنهما داخلان باليد، والظاهري على أنهما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكنهم لا يقولون بذلك، يقولون لا يدخل. فإذا غسل إلى حد المرفق وصلى به فإن صلاته صحيح وإن لم يستوعب إلى المرفقين. وهذا هو قول أو وجه عند الذي اختاره بعض فقهاء الشافعية كما قلنا الطبري. لكن القواعد الأصولية أن المجمل لا يعين حتى يبين، فقد بين بحديث أبي هريرة أن المراد إلى بمعنى مع، فالراجح أن إلى بمعنى مع وأن المرفقين داخل في الغسل. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل في الغسل في المأمور به في اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لذلك المجمل. الخلاف في اليد سهل، لكن الخلاف سيأتي معنا في الرأس وفي الرجلين، وهو قوي جدا وخلاف مستعر بين العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل اليدين مع المرفقين، فلو قطع يده من الساعد، لو قطعت يده الآن إما أن تقطع ويبقى محل الفرد، وإما أن تقطع من فوق محل الفرد، وإما أن تقطع من النصف يعني من المرفق. فإن قطعت من نصف الساعد، ما فوق الكوع وما تحت المرفق من نصف الساعد، فلا إشكال أنه يجب غسل الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فيجب غسل. هذه قاعدة، يجب غسل الباقي، ما إشكال، ما إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن لو قطع من أصل من فوق الساعد، من فوق المرفق، من النصف العضد، ما بين المرفق والكتف فوق نصف العضد، فلا خلاف أنه لا يجب عليه الغسل، لكن الخلاف في سنية ذلك. فالشافعية وغيرهم يقولون يستحب أن يغسل يد ما بقي. قيل لهم: ألا يكون التابع تابع؟ المرأة إذا كانت حائض فإن صلاة الظهر والعصر تسقط عنها، فكذلك تسقط عنها النوافل. والمجنون إذا جن يوما كاملا سقط عنه وجوب الفرائض، ألا يسقط السنية بالتابع؟ فهذه قاعدة، إذا سقط المتبوع سقط التابع. لكنهم قالوا هناك تعذر، أما هنا فرخصة، فالرخصة فيها نوع مسامحة. ولذلك أن الحاج الذي ليس على رأسه شعر يمر الموسى تمرير فيه محافظة على ما بقي شيء من العبادة ولو للالتماس، فقالوا يمس في شعره أو يمر الموسى على شعره. فكذلك هنا لإيجاد الغرة، لإيجاد الغرة، وإن كانت الغرة أصلا تطلق على ما في الجبين لكن يتساهل فيها، فقال بعضهم أنه يطلق على ما في الجبين وعلى ما في اليد، وإن كان ما في اليد والرجال يطلق على التعجيل، لكنه أيضا قد يكون على جهة الغلبة. أما إذا قطعت من المرفق أو المرفق فهنا الخلاف، هل يجب أو لا يجب غسل ما بقي؟ فالجمهور الفقهاء على أنه يجب، ومن قال أنه ليس بداخل قال لا يجب. والأمر واضح تقريبا. قال: وإن قطع من العضد يستحب غسل الباقي لتطويل الغرة، وإن كان من المفصل يجب غسل رأس العظم الباقي على أصح القولين. وإن كان هنا قول يقول أنه لا يجب لأنه من المرفق، العضو المبان إن كان أقطع اليد، فإن كان مقطوعا من دون المرفق وجب غسل ما بقي على الساعد مع المرفق، هذا لا إشكال فيه. وإن كان مقطوعا من فوق المرفق فلا فرض عليه، ويستحب أن يمر أو أن يمس ما بقي من الماء، يضع فيه ماء حتى لا يخلو عضو من تطهير. وإن كان مقطوعا من المرفقين فهنا الخلاف، الإمام المزني قال لا فرض عليه، والربيع قال يجب عليه غسل ما بقي من المرفقين. اختلف الشافعية في هذين النصين، فقال البغداديون غلط المزني في النقل، وأجاب في هذه المسألة بجواب المسألة قبلها التي مرت معنا قبل قليل. ومنهم من قال ما نقله المزني صحيح أيضا، وأراد بقوله من المرفقين أي مع المرفقين، هذا نقل البغداديين. أما الخراسانيون فقالوا المسألة على قولين، ثم اختلفوا في أصل القولين، فبعضهم قال أصلهما القولان في المرفق ما هو، ولذلك قالوا أنه مجتمع العظمين، يعني عظم الساعد وعظم العضد، وهذا هو المعروف والمشهور والراجع عند الشافعية. فعلى هذا التعريف يجب عليه غسل عظم العضد. والثاني أن المرفق عظم الساعد فقط، وهذا قد مر معكم قبل قليل، وعلى هذا التعريف لا يجب غسل العضد أو عظم العضد. ومنهم من قال المرفق هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعا أم قصدا؟ هنا أجر القولين فيها، فقالوا يجب غسله قصدا، وقال الآخر لا يجب غسله تبعا، إلى آخر ما اختلفوا في ذلك وقرروا. هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية يقول ولو نبتت يد زائدة من الساعد أو من ساعده وجب غسلها. إذا نبتت يد وكانت أقصر من المرفق من العضد فوق تخيل، فهذا لا إشكال أنها لا تغسل، وإن زادت على وحادة المحل الغسل فهذا هو الذي يتكلم عنها. قال ولو نبتت يد زائدة من ساعده وجب غسلها، وإن لم يتميز الزائد عن الأصلي وجب غسلهما، الاحتمال أن تكون هذه وهذه أصلية أيضا، وإن خرجت من العضد لا تغسل إلا إذا حادت محل الفرد فيغسل القدر المحاذي. هذا نصه، هذا ما نص عليه الإمام، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. الآن معنا مسح الرأس. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أين المسح يا رجل؟ لحظة، عندي غير مبين الفرض الرابع، ممتاز، بس أنا عندي شوية الجهاز. قال الفرض الرابع مسح الرأس، وأقله ما يسمى حاء مسحا ميم زاي ولو على شعرة واحدة واو، بشرط أن لا يخرج محل المسح بالمد عن حد الرأس، ولا يستحب الغسل ولا يكره على الأظهر، وفي الإبلال دون المد وجهان. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث أو هذا الفصل الآن في فرضية مسح الرأس. يجب مسح الرأس ولا خلاف في ذلك، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فاتفق العلماء على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء لوجوده في الآية، لكن اختلفوا في المجزئ منه. فالمالكية ورواية لأحمد، ووجه عندنا أن الواجب كل الرأس، والجمهور أن الواجب هو البعض، وهم الشافعية والأحناف، ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة، لكن اختلفوا في القدر المجزئ. فعند الشافعية أن القدر المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذا أصل في المذهب، وعند الأحناف القدر المجزئ أقل ما ينطلق عليه أيضا، وعندهم الربع وهي أن الباء للإلصاق، وعند الحنابلة أنه أمر أغلبي فلا بد من أغلب الرأس، والمالكية عندهم ثلاث روايات، الرواية الأولى مع أنه يمسح كله، والرواية الثانية أن القاعدة عندهم في المذهب المالكي يستعمل الكسرة عادة بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خلاصة اختلاف العلماء في الحد المجزئ من مسح الرأس. القول الأول للمالكية وأحمد في رواية عنه المشهورة، ووجه عندنا ضعيف أن الواجب مسح الرأس كله، ولكن الجمهور أن الواجب المسح البعض. ما سبب هذا الاختلاف عند العلماء؟ أصل هذا الاختلاف اشتراك الباء في كلام العرب، فمرة تكون زائدة ومرة تكون للاستعانة ومرة تكون للتعدية ومرة تكون للتبعيض ومرة تكون زائدة ومرة تكون بمعنى، لها 13 معنى. لعلنا أخذناها في شرح الأجرمية في اللغة، لما درسنا الأجرمية أخذنا 13 الوجه في معنى الباء. فالمالكية والحنابلة ووجه عندنا أن الباء زائدة، امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم، وهي تأتي بمعنى قوله تعالى تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ بضم التاء وكسر الباء من أنبت، تنبت بالدهن يعني تنبت الدهن، والباء زائدة. امسحوا برؤوسكم يعني رؤوسكم، ومعنى زائدة يقولون دائما تأدبا مع القرآن صلة، وليس هناك حرف زائد، وإنما تأدبا مع القرآن يقولون صلة للتوكيد، كقوله تعالى ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. ومرة قد تدل على التبعيض، وقد شنع على الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال أن الباء هنا للتبعيض، وما كان هذا التشنيع إلا من خطأ والتباس في الفهم عند من يريد أن يتطاول على الجبال، فلا معنى لإنكار هذا الكلام في كلام العرب، أنك إذا قلت أخذت بثوب زيد يعني ببعض الثوب، وأخذت بعضده يعني ببعضه، وهو قول الكوفيين من أهل اللغة. فإذا قلت مسحت الجدار بالمنديل فلا يشك عاقل أن المقصود بعض الجدار، وأن اللغة العربية تقتضي جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وذلك من سياق الآية. فإذا قلت مسحت الجدار أو قلت لزيد امسح الجدار فمسح بعضه أنه يكون ممتثلا، والسنة النبوية وردت بمسح الكل ومسح البعض والإتمام على العمامة والاقتصار على العمامة على مسح العمامة فقط، وكل هذا وارد وجاء به وورد فيه نصوص وأحاديث، منها في حديث أنس عند أبي داود وغيره الذي فيه وأدخل يده من تحت العمامة مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، لكن هذا حديث ضعيف. ولهذا قال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح ناصيته أكمل على عمامته. والخلاصة أنه اقتصر على بعض على مسح بعض الرأس وأكمل على العمامة ولا يجمع بين البدل والمبدل. فقول الشافعية امسحوا برؤوسكم أنها للتبعير، والبعض يطلق على أقل ما ينطلق عليه أوائل الأسماء، وهذا أصل في المذهب، أصل في المذهب أنه ينطلق على أقل جزء، والأخذ بأوائل الأسماء أصل من أصول مذهب الشافعية. أما بالنسبة للأحناف فقالوا أن الباء للإلصاق، إذا إلصق يدك برأسك فالواجب هو الربع، فأقل من الربع عندهم لا يجزئ. وأما عند الحنابلة فالقول المشهور عنهم أنه مسح الرأس كله، وهناك رواية أخرى أنه مسح أغلب الرأس. وأما بالنسبة للشافعية فقد اختلفوا في القدر الواجب منه على وجهين. الوجه الأول أنه أقل ما يجب مسح ثلاث شعرات، كما لو قلنا في حلق التحلل يتحلل لذلك من الإحرام، وكذلك يجب عليه الفدية إذا حلق ثلاث شعرات. والمذهب أنه لا يتقدر، حتى قالوا لو مسح ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعره أجزأه، لأن الله تعالى قال امسحوا، أمر بالمسح، وأقل ما ينطلق عليه الاسم مجرد ما يسمى مسح، ولذلك قال مسمى وأشار بحاء، خلافا للأحناف. الأحناف يقول الربع، ولنا وجه أن ما يكفي بشعرة واحدة، وكان أيضا الأولى أن يشير بواو. والمزني من أصحابنا يرى مسح الرأس كله كما يراه مالك وأحمد في بعض الروايات أنه يجب المسح، وبعض العلماء يرى أنه لو ترك الثلث أو لو مسح الثلثين وترك الثلث جاز، وهذه هي الرواية الثانية عند الحنابلة. وبعض المالكية يقولون لو ترك قدر ظفر من الرأس لا يصح مسح الرأس، كما لو ترك قدر الضفر من الوجه، وبعضهم يقول لو ترك اليسير منه ناسيا جاز، وبعضهم يحده بالثلث، كما قلت لكم هي قاعدة عند المالكية أنه يستعمل الكثرة عندهم بالثلث، والثلث كثير لحديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. وأما عند الحنفية فثلاث روايات، الواجب مسح قدر ربعه، والثاني الواجب مسح قدر الناصية، والثالث الواجب مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع. الشافعية استدلوا بقوله وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء للتبعيد، والتبعيد أقل ما ينطلق عليه ولو بحد شعره. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية يبطل قول من يقول بمسح الكل، ويبطل التقدير الذي قدره الحنفية بالربع والمالكية بالثلث والحنابلة بالثلثين. أما بالنسبة للمستحب فلا شك أن الشافعية يرون أن المستحب مسح الرأس كله ولا إشكال، ولكن كيف يبدأ؟ بينته لكم بالصورة لعلي في شرح العمدة، إذا رجعتم للعمدة عمدة السالك، ولعل الدكتور وائل يرسل لكم بالرابط رابط الصوت والصورة كيف يمسح الرأس من أنه يضع إبهاميه في الصدر ثم يلصق السبابتين في أعلى الناصية ثم يمرها إلى الأمام قليلا ليتحقق حديث أقبل بهما، ثم يذهب بهما بعد ذلك إلى قفاه ثم يعيدها إلى حيث بدأ بالمسح ليتحقق جميع ألفاظ الحديث أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. قالوا لو وضع أصبعه على رأسه ولم يمرها عليه أو قطر قطرة واحدة فقط ولم تسل، فهناك وجهان، الوجه الأول يقول يجزئ، وهذا الذي اعتمده الفقهاء، والوجه الثاني أنه يقول لا يجزئ، وهذا اختيار المراوزة. أو المقصود طبعا المسح بالرأس وليس بالشعر، فلو أن له شعر نازل إلى الكتفين أو نازل له جمة طويلة فلا يجزئ المسح عليه، وإنما يجزئ المسح على الشعر إن كان في محل الفرض. إن كان الشعر في محل الفرض فلا إشكال، أما إن تدلى ونزل إلى ما تحت فلا يكون مجزئا، بل يجب عليه أن يمسح من موضع الرأس محاذي للرأس. قال لا، ليس لأن الشعر تابع، وإنما لأن الله قد امسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا بشعوركم، وإنما لما كان الشعر مغطيا للمكان مسح. نعم الأسئلة آخر الدرس، حلو، تابعهم يا دكتور تابعهم، لكن ينبغي أيضا أن تجعل لهم وقت، نبهني قبل انتهاء وقت الدرس على أننا نقف هنا ونبدأ بالأسئلة. الأخوة الذي حضروا الدرس اليوم في الحرم يرى أنه اختلاف كلي على الدراسة في النت. نحن في الحرم دراسة نأخذ بالأقوال ونأخذ بالديمقراطية الموجودة الآن والرأي والرأي الآخر والرأي والرأي الأخير، ونتشاور ونعطي المجال ونناقش. طريقة الأحناف للتعليم طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الأحناف والطريقة الثانية طريقة المالكية. طريقة الأحناف أخذ عطاء، يبدأ الإمام رضي الله عنه بطرح المسألة فيتناقش فيها الطلبة معه حتى يصلون إلى رأي مثلا أبي يوسف فيرجحه الإمام أبو حنيفة فالكل يسلم، ثم يقول لا، الرأي ما رآه مثلا أبو محمد بن الحسن مثلا أو زفر، ثم يناقشهم حتى يقنعهم. لا، سيأتي عليك بطريقة الشافعي، لحظة، هذه ثم بعد ذلك بعد أن يقتنعوا هنا أو هنا يرجع الإمام أبو حنيفة يقول لا، الراجح خلاف ما قال فلان وفلان، ويبدأ بتقرير ما يراه راجحا ويأتي بالأدلة حتى يقنعهم. ولذلك أوتي من الجدل وأوتي من الفلسفة وأوتي من المنطق ما قال الإمام مالك عنه أنه لو أراد أن أن أن أن قال قال قال قال قال الإمام مالك أوتي الإمام أبو حنيفة من الجدل والمنطق ما لو استطاع أن يناقشنا ليقنعنا أن السارية هذه من ذهب لاستطاع، لا إشكال في ذلك، حتى قال الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. هذا نحن نسلم ولا نقول في ذلك بأس ولا جدال. الإمام مالك لا يسمح لأحد أن يحرك ساكنا أو يسكن متحرك ولا يقلب ورقة، حتى قال الإمام الشافعي كنت أقلب الورقة يعني بصوت لا تكاد تسمع حتى لا يزعج الإمام مالك. للعلم حرمته، للحلقة هيبتها، ما يسمع لأحد أن يتنفس، حتى إذا سأل شخص من الطلاب عن سؤال ليس موجودا وما وقع يمكن يطرده من الحلقة، أبدا ممنوع، هكذا هيبة، ما يجعل عليه مهاترات، هذا كلام الله وكلام الرسول، انتهى الكلام. لكن أين لنا بالإمام مالك؟ على أي حال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي جمع بين المدرستين، جمع بين المدرستين. لو أنكم قرأتم الأم، انظروا إلى الأم يأتي بالمسألة يأتي أولا قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة، ثم قال كذا، ثم بعد ذلك يناقش، يفترض الخصم بنفسه. فإن قال فقل، فإن قيل فقل، وإن قالوا فقل، لنا أن نقول كذا ونقول كذا، فيرد يفترض وجود الخصم حتى لو لم يوجد الخصم. فهذه طريقة جمعت بين المدرستين، وجمعت بين، وحق للإمام الشافعي أن يكون مجدد لأنه جمع بين الطريقتين. فنحن الآن هنا بطريقة المالكية، وفي الحرم بطريقة الأحناف. أما بعد ذلك فلكم أن تناقشوا، ولكم أن تسألوا في آخر الدرس، ليكون جمعا بين الطريقتين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نواصل أم ننتهي؟ ما أدري. هل قال المؤلف رحمه الله تعالى مسح الرأس وأقله ما يسمى حاء مسحا ميم زاي ولو على شعرة واحدة واو بشرط، هذا يشر إلى الخلاف. ممتاز. أها وقت الأسئلة. طيب إذا نبدأ نسأل ما في مشكلة. خلاص نفتح مجال للأسئلة ولا إشكال في ذلك. طبعا بعض الطلاب الذين يتفانوا في في في في حضور الدروس ويصطنعوا طريقة للتلقي عبر الجوال عبر كذا، هذه طريقة أعجبتني الحقيقة ولفتت انتباهي كثير جدا، مما جعلني أقول أننا ممكن أن نزحم بعض الطلاب ونفتح لبعض هؤلاء الطلاب الجدد الذين أتوا بهذه البدعة الحسنة في الطريقة وغيرها، أننا نفتح لهم مجال لأن نعطيهم أيضا دروس وحدهم. أيضا كان معنا دروس خاصة موجودة، كان بعض القائمين على هيئة الإعجاز العلمي وغيرها لهم قاعات، لهم قاعات موجودة كانت في الإعجاز العلمي لا يستخدمونها، فكنا نستغلها لهم أيضا، فنضع دروس ونضع دورات فيها. ما أدري هل هي لا تزال موجودة أو غير موجودة، ما أدري. أما بالنسبة للشقة فنبين للدكتور وائل وأصحابه إن شاء الله أن الشقة جاهز، أحدهم تبرع بشقة جزاه الله خيرا، ولن أخبركم بها ولن أدلكم عليها أبدا، سنستأثر بها. وتفضلوا. أين الأسئلة؟ هو نريد أن نجعلها وقف، ونريد أن نجعلها وقف، ولكن إلى الآن ما وقفها، ولا نجعلها وقف لحلقة المذهب الشافعي. الظاهر أننا هذه الشقة الظاهر أننا سأستغلها وأخذها أنا. لا ليست وقف إلى الآن، ليست وقف، لكن إلى الآن ما فرشت. بالأمس كان في درس الأحد، درس الأحد لدكاترة الجامعة الطيبة وجامعة درس الأحد لدكاترة الطيبة والجامعة الإسلامية يجتمعوا في مكان واحد في بيت أحد الدكاترة، حضرها بالأمس 2 من القضاة، قاضي في المحكمة هنا الابتدائية وقاضي في المحكمة الاستئناف. فقلنا الحمد لله، هؤلاء نريد أن نبحث عنه. فسألوا عن الشقة، قلت لهم لم تفرش بعد، قال بعض الجمعية الخيرية بيفرشوها، فقال القاضي أنا سأفرشها، قال فرشها علي، لكن أنا رفضت لأنه أخشى أن يكون ما بعدها بعد ذلك. وكنا نبحث عنهم القضاة وغيرهم هؤلاء، نعطيهم دروس في الفقه الشافعي لعلهم يتشفعون. على فكرة هم من القصيم، ومن في عندي حلقة أيضا هذه يوم الأحد، في حلقة أخرى يوم الجمعة يأتوا من تبوك ومن القصيم ومن الجنوب، أيضا أساتذة ودكاترة يجتمعون فيها يوم الجمعة. هؤلاء نحن نسمح لهم أن يأتوا إلى الشقة، ما في مشكلة، أنهم تعبوا يأتوا من تبوك، صور يأتي من تبوك ليأتي يأخذ درس فقط. هذا حتى لو طولنا معهم، وإن كان يوم الجمعة ويوم السبت هذه للأهل، لكن نحن سمحنا لهم. كيف نعرف المعتمد من مذهب الشافعية؟ الآن أخشى أن المساهمة في التجهيز بعد ذلك تأخذوها علي، أنا أريد أن أستغلها وحدي، يعني أفريشها وحدي وأستغلها وحدي، ما أعطيها أحد. وإن كان أصحابها لما فتحوها على أساس أنها نعطيهم درس، هم أنفسهم قالوا يريدوا أن يفتحوا درس حلقة، يريدوا أن يفتحوا حلقة لهم خاصة. أنا أقول لكم الآن سبب هذه الشقة ما هي. أن بعض من نسب أحد فقهاء الشافعية في المدينة المنورة كان اسمه سعيد سنبل، جزاكم الله خير، سعيد سنبل هذا كان من فقهاء الشافعية في المدينة، و قالوا طلبوا مني أن أعطيهم درس خاص لهم، هم أولادهم أولاد بيت سنبل. فجاء أحد الدكاترة كان موجود، دكتور في قسم السنة، في رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية، قال أنتم الأولى أنكم تجدون شقة للشيخ لأنه عنده طلاب أحيانا، وكان الشيخ أيضا يشير إلى أنه يوجد شقة لغرض آخر، يعني هو يقصد غرض آخر، تعطى لي الشقة حتى نعمل بها أي شيء آخر، يعني غير طلب العلم، غير يعني له هو مبيت شيء آخر. فقالوا نحن مستعدين أو مستعدون أن نأتي بالشقة، ما في مشكلة، على أساس الدرس لهم. فأوجدوا الشقة، الشقة جاهز والحمد لله في منطقة اسمها شوران وجديد وكل شيء. فلما ذهبنا إليها هم طلبوا أن يكون الدرس لهم في مكان آخر، في شقتهم الموجودة في الخالدية، قالوا لا نبغى درسنا هنا في مكان كبير وكذا، يلمهم الرجال والنساء، الرجال والنساء في مكان واحد، يعني استطيعوا أن يجمعوا الرجال والنساء فيكون في ميكروفون أو عبر التلفون ينقل إلى تحت وفوق، فأرادوا هذا الدرس. طيب والشقة؟ قالوا الشقة لك، خلاص انتهى الكلام، ما تكلموا عنها، لكن أنا أريدهم أن يوقفوها لحلقة المذهب الشافعي، تكون أي نعم شورا بعيدة قليل لكن تصلح لشيء آخر غير الدروس. نعم، كيف نعرف؟ أي نعم المكان، وأنت ذاهب إلى العالية مول وإكسترا إلى الدوار، إكسترا على يمينك، تمشي الدوار، أول الدوار بعد الدوار مباشرة في شارع على اليمين إلى آخره في تقاطع، وبعدين على اليسار تقريبا بنفس المكان هذاك، يعني 500 متر أو 1000 متر تقريبا بهذا المكان. نعم، أيوة، كونك من كونك، لعلها كونك من كونك يا عبد الله يسري ويا دكتور وائل، هذا مصطلح بيننا وبينكم ما أحد يعرفه من الطلاب. السؤال ما هو؟ كيف نعرف المعتمد من المذاهب غير مذهب الشافعية؟ الشافعية عندهم خلاصة، الشافعية عندهم خلاصة المنهاج وحواليه. وبالنسبة للأحناف المالكية مثلا فالرسالة أو خليل، وبالنسبة للحنابلة فالروضة المربع، يعني عند الشافعية يبدأ مثلا بكتب متسلسلة مثل مثنبي أبي شجاع والزبد والعمدة أو التحرير، العمدة، المنهاج، الوجيز أو المهذب الوجيز، هم عندهم أن تبدأ بالعمدة، الحنابلة تبدأ بالعمدة ثم بالمقنع ثم بالكافي ثم بالمغني. وكلها كتب إن شاء الله تكون معتمدة. المتأخرون من الفقهاء أيضا يعلقون على هذا المعتمد، فقد يكون هناك أقوال كثيرة في الروضة المربع مثلا أو في المنهاج، في قد تكون قيلات معتمدة وقد يكون أشياء معتمد مرجوح يعلق عليها المتأخرون أيضا. فما قاله مثلا الشمس الرملي وابن حجر الهيتمي يعتبر راجح إذا اتفقوا عليه، وإذا اختلفوا من يقدم؟ هذه مسألة معروفة تكلمنا فيها في بداية الكلام على المصطلحات الشافعية. ما المقصود بالمحاذي والمحاذاة؟ المحاذي يعني المسامت، المسامت يعني القريب منه. هناك مشكلة في كثير من كتب الفقه المقارن، هو أن صاحب الكتاب يحكي المذاهب على غير المعتمد فيها. لا شك، لا شك أن انتظروا على السؤال هذا، لا يؤخذ الفقه من الفقه المقارن، انتبهوا. يعني بداية المجتهد أفضل من كتب في الفقه المقارن، لكن لا يؤخذ منه العزو، ضعيف جدا في العزو، يعزو إلى الشافعية ما ليس عندهم، وللحنابلة ما ليس عندهم، وللمالكية حتى المالكية، لكن بطريقته للحوار وسبب الخلاف ما في مثله منصف أبدا. كذلك في الكتاب الإمام النووي المجموع، ممكن تأخذ المعتمد بالشافعية، لكن تأخذ الحنابلة أو المالكية أو الأحناف من المجموع خطأ. كذلك المغني لابن قدامة، تستطيع أن تأخذ المعتمد عند الحنابلة منه، لكن أن تأخذ فقه الشافعية أو الأحناف منه لا، خطأ. فالكتب في الفقه المقارن لا يؤخذ منه في العزو إلا عند صاحبه، ينظر من المؤلف، المؤلف ابن قدامة حنبلي، إذن المعتمد عند الحنابلة هذا خذ عليه وعض عليه بالنواجذ. المجموع عض عليه إذا نسب للشافعية. هل ترى أن دراسة الفقه المقارنة الصحيحة كل مذهب على حدة؟ لا، يدرس أولا. قلت هذه بيناها، هذه بيناها، لا تغفلوا عنها. من أراد أن يكون فقيه فيدرس دراسة مذهبية، يدرس الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، لا إشكال، لا نلزمه بمذهب، لكن أن يدرس على شيخ متقن فعلا، متقن المذهب. أما أن يأتي تلطم هنا وهنا أو يبدأ بدراسة الفقه المقارن أو في الحديث أو في كذا، فهذا يخرج من المولد بلا حمص، لا يمكن أن يكون يوم من الأيام فقيه. كان قديما يدرس سنة سنتين ثلاث سنوات بالكثير خمس سنوات، وإذا به فقيه على طول، يأمر شيخه بأن يفتح الحلقة وأن يكون مفتيا. الآن يدرس 10 سنوات 15 سنة 20 سنة يدرس، لكن يخرج لا يدري، مدهوش. لما؟ لأنه درس الفقه المقارن قبل أن يدرس الفقه المذهبي ولم يترقى. فقيه صغير إذا إذا إذا إذا إذا صح أن يطلق عليه فقيه. ما المقصود بالمحاذي والمحاذاة؟ أنا قلت الآن المحاذي، أنا الآن سأذهب إلى مكة، أريد أن أعتمر، أين مكاني؟ مكاني أو سأمر من آبار علي، لكن قد لا أنطلق من آبار علي، قد أسافر طيران، قد أسافر من جهة أخرى. إذن في المنطقة المسامتة والمحاذية لها، يعني المقابلة لها، أحرم من هناك. فكذلك المكان المسامت والمحاذي للأذن من الجهة الجهة الوجه فيسمى العذار. وبالنسبة لما كان عاليا من أعلى إلى النزعتين يكون التحذيف. هل النجاسة الحكمية تنتقل من مكان إلى آخر أم لا بعد في معتمد المذهب؟ لا، خلاص الحكمية لا تنتقل، إذا غسلت لا تنتقل، لأنها تأخذ حكم المحل. انتهينا من هذه يا شيخ محمد. ماذا يقصد بالمد على المسح؟ يعني يضع أصبعه، لو كان في كاميرا كنت أوريك الآن، لكن موجودة في أنا شرحتها عندكم في مصر في الدورة، ارجع إليها. يضع أصبعه في الرأس ولا يمدها، يعني لا يمسح، لا يحركها، يضعها بس كذا ويضغط على أصبعه بدون مد. لكن لو مسح يمينا أو شمالا أو للخلف أو للأمام يسمى مد. شيخنا كيف تفسر أن المعتمد في اللحية من كيف تفسر أن المعتمد في اللحية هو السنة مع أن الشافعية نص على الوجوب؟ أيش هو؟ كيف تفسر أن المعتمد في اللحية هو السنة؟ أيش هو؟ أقصد أن إذا زال بغير الماء فالمحل نجس. كيف إذا زال بغير الماء؟ إذا كانت، نعم، إذا كانت تقصد مثلا النجاسة في الأرض ثم وطئ بقدمه وهي مبلولة، وطئ بقدمه وهي مبلولة، ففي هذه الحالة أكيد تنتقل إلى الرجل. نريد الدعاء منك وجهي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك ان تشفي هذا المريض وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك ان تشفي هذا المريض وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك ان تشفي هذا المريض وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لعل المقصود أن المعتمد في اللحية هو السنية وليس السنة. إيش هو؟ ما فهمت يا شيخ جمال الله يهديك. المقصود أن المعتمد في اللحية السنية وليس السنة. ما فهمت إيش المطلوب؟ السنة يعني في إيش؟ إعفاءها الله يهديه. ما تكلمنا عن الإعفاء، احنا تكلمنا على من سدل من اللحية هل يجب غسلها أو لا يجب. فالفقهاء يقولون المعتمد في المذهب أنه يجب لأنها من اللحية من الوجه ويجب غسلها، وقد قلنا بالأقوال الموجودة فيها، وقلنا القول الثاني القول الأحناف أنه لا يجب، وهو قول للشافعية، واعتمدت وأنا أعتمد أنه لا يجب غسل من سدل من اللحية على الوجوب. نعم، أما إطلاق اللحية هذه مسألة أخرى، إطلاق اللحية وإعفاء اللحية هل هو واجب أو غير واجب، هذه اسألوا فيها الفقهاء، أنا لا تسألوني، سألوني بالحظ والنفاس. نسأل عن سبب اختلاف المعتمد عن نص الشافعي، يعني هل هي تعتبر من الوجه أو ليست من الوجه فقط؟ فيؤخذ يكون يعتبر من الوجه، ما نبت منه واخذ منه حكمه فيكون من الوجه فيجب الغسل، وهذا هو الذي اعتمدوه. ما هو المعتمد في حكم اطلاق اللحية؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء جميعا يكاد يكون مجمعون أو مجمعين على أن حلق اللحية حرام، وأنه يجب إطلاق اللحية ويجب إعفاءها للأحاديث. وإن كان متأخرو الشافعية نصوا على الكراهة وليس على الحرمة في الحلق، وعلى السنية في الإطلاق والإعفاء، واستدلوا بذلك أن دلالة الاقتران أنها مقترنة مع المضمضة والاستنشاق وما نتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والأظافر والمضمضة والاستنشاق وغيرها، وقالوا هذه كلها من سنة الفطرة ومنها إعفاء اللحية، ولا يكون هذا واجب وذلك غير واجب. واستدلوا بأحاديث أخرى أنه معلل خالف اليهود والنصارى، وأن الغرض المخالفة، فإنهم لو تركوها لخالفناهم بالحلق، قالوا كذا بعضهم، لكن هذا خطأ. أما بالنسبة للقص والتقصير فقال العلماء أنه يجب الإعفاء ولا يتعرض لها ويحرم عليه أن يقصها، وقال بعضهم أنه قال بعضهم أنه يجوز القص لأنه أصل في المذهب الأخذ بأوائل الأسماء، فالذي يطلقها شبر كالذي يطلقها إصبع أو سنتي، هذا مستندهم. النووي يرى حرمة الحلق وأنه يجب إطلاقها، وكذا فقهاء الشافعية بشكل عام، حتى أنه ما أدري أين له كلام الإمام النووي في مكان آخر يتكلم فيه على من يقول بحلق اللحية بكلام شنيع، ويعني بعضهم يتهمونهم في رجولتهم. يلا أما بالنسبة للقص فقد قلت لكم اختلفوا فيه، فقال بعضهم يجوز القص شيخ نص الشافعي على الحرمة، فكيف يخالفون متأخر نص الشافعي؟ ما نص الإمام الشافعي على الحرمة؟ الإمام الشافعي لعله والله أعلم، أنا ما أذكر أن له نص في الحرمة، إلا أنه في في في الديات والأروش، في الديات والأروش أنه إذا قطعت يد قطعت يده، وإنه إذا قطعت كذا قطعت يده، وإذا بزقت رجل بزقت كذا، وإذا عمل كذا عمل به كذا. قال وإذا حلق رأس لحيته لا يحلق لحيته، فقال لأنه حرام، مع أنه وجوب التماثل وجوب المثل، هذا قصاص، لكم في القصاص حياة. ذكر ابن الرفعة ذلك، ما أدري أين ذكر ابن الرفعة ذلك، أين ال أين الـ أين الـ أين العزو الأم موجود معنا؟ أنا ما أذكر أنه له نص، إنما في هذا المعنى أنه نص على الحرمة في هذا، أنه لا يجوز المماثلة في حلق اللحية لمن حلق لحية شخص، لأنه قال الفقهاء لأنه حرام عند الإمام الشافعي الحلق أصل حرام، فلا يكون المثل فيه. نعم أنا أدركت من فقهاء الشافعية، من الوالد كان جدي الشيخ أحمد حزام يقول بالكراهة ما يقول بالتحريم، الإمام النووي يذكر أكثر من قول في المجموع، كيف تعرف ما رجحه الإمام النووي؟ الإمام النووي إذا قال في المهذب بالنسبة لأقواله خاصة فهو المعتمد عنده، عند المتأخرين يقول ما قاله في المهذب في المجموع هو مقدم، وبعضهم يقول التحقيق، التحقيق مقدم على المهذب ثم المهذب ثم التنقيح. نعم ويجعلون آخر شيء ما قالوا في صحيح مسلم. أحيانا يقول على القولين أو على الثلاثة الأقوال، هو إذا ذكر ترجيحا، يعني ترجيح ليس من عنده وإنما عند الفقهاء، أنا ذكرت هذا في المقدمة أن الإمام الرافعي والنووي ليس لهما أن يقول، ليس هما من يقول بالترجيح، وإنما ينقلان فقط، غاية ما لهما أن ينقلا ما هو المعتمد في المذهب فقط. ما وضع اختيارات الإمام النووي في المذهب؟ اختيارات الإمام النووي في المذهب هي في معنى الأصح والصحيح فقط في المذهب، وليس اختيارات له. أما بالنسبة في صحيح مسلم فهي من حيث الدليل قوي جدا، ومن حيث المذهب ضعيف جدا، هكذا قال الفقهاء، قالوا ما رجحه في ما اختاره في الروضة وفي غيرها هو بمعنى الصحيح والأصح. أما بالنسبة لما رجحه الإمام النووي في صحيح مسلم هو اختيارات له، قالوا قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب، ولا شك أن إذا كان من حيث الدليل فإنه يرجح، ونحن نميل مع الدليل حيث دار، وندور مع الدليل حيث دار، ولا نجمد ونقلد أبدا، ونحن قد أخذنا على أنفسنا عهدا بمشيئة الله تعالى أننا ندور مع الدليل حيث دار. إذا خالف المذهب فهل يعتبر قوله؟ لا، لا يعتبر قوله حتى يبين. لا شك أن الإمام النووي جبل من جبال المذهب، ولا نستطيع أن نقف أمامه، لكن أيضا هو بشر، هو بشر يخطئ ويصيب، فإذا إذا إذا مال مع الدليل فإننا نقف معه ونقوي هذا الرأي ونرجحه بمشيئة الله تعالى. نحن نقول هذه حلقة الشافعية، لكننا لا يمكن أن نكون يوم من الأيام جامدين ونقول كل ما كان في المذهب هو المعتمد وإن خالف الدليل وإن أتى الآية القرآنية أو الحديث فإنه مؤول أو منسوخ. لا نقول هذا كالأحناف أبدا. أما لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الفقهاء حتى الذين ينكرون التمذهب يقولون من أراد أن يدرس المذهبية فليدرس على مذهب الشافعي، لأنه جعل أصلا يدور مع الدليل، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يجعل لمن بعده ممن يقلد حجة بعد ذلك ويتمسك بقول الشافعي وبغيره إذا كان مخالفا للدليل. ولا أشك أن الإمام الشافعي يوم من الأيام أن يخالف الدليل، اللهم في الفهم، اختلافهم فقط في الفهم، فهم الدليل فهذا ينظر إليه من جهة وذلك ينظر إليه من جهة. ولعلنا نحن الآن في بداية الركب وفي بداية السير، إذا سرنا سترون كيف طريق. أنتم الآن ما وصلت، نحن إذا وصلنا إن شاء الله إلى المعاملات هو محل الفقه ومحل الاختلاف، وأما قد بدأنا بالفقه المقارن فسنجتهد بمشيئة الله تعالى لنظهر الأقوال والنسبة إن شاء الله إلى أصحابها بالعزو الصحيح بمشيئة الله تعالى. وإن كان قد اقترح الدكتور الرهوان ومجموعة والدكتور وائل وغيرهم كان اقتراح أننا نجتمع في غرفة يحضر بعض الطلاب اللي عندي الموجودين من المتقدمين، مع طلاب كثير قد تقدموا وقد أخذوا المنهاج وأخذوا أكثر من درس وأخذوا أكثر من كتاب، يحضروا في نسبة على الأقل نسبة الأقوال إلى أصحابها. أنا ما أجد وقت الحقيقة للتحضير في الكتب وكذا حتى في المذهب الشافعي، فإذا كان هم عندهم استعداد إنهم يحضروا ما في عندي أي مشكلة. أنا قلت لهم لو استطاع أحدهم أن يحضر مثلا في المذهب المالكي والآخر في المذهب الحنفي والآخر في المذهب الحنبلي ثم يجتمعوا في مكان واحد ونلقي الدرس ويتسجل أيضا بالفيديو بكاميرا وصوت وصورة، ويكون بمشيئة الله تعالى الكتاب الوحيد الذي يعزو إلى الأصل بإيش؟ بإتقان، يأخذ القول الراجح من المذهب المعتمد، من القول المعتمد. أنا الحمد لله عندي أسانيد في المذاهب الأربعة معتمدة بمشيئة الله تعالى، عندي سند في المذهب المالكي وسند في المذهب الحنبلي وسند في المذهب الحنفي إضافة إلى الأسانيد الموجودة والثبت الموجود عندي في المذهب الشافعي. نلقي بعد ذلك النظرة التامة وننظر الأقوال المعتمدة في المذهب المالكي وغيرهم، ثم بعد ذلك نخرجه للكل بمشيئة الله تعالى. قال أفضل منهج لدراسة المذهب، هذا سؤال من ماذا؟ انتهى وقت الدرس ولكم الاختيار في اكمال فضلية العلم على شخص. لا خلاص، جزاك الله خير، انا اعطيتني وقتا للذهاب، عندي الان دروس اخرى غير هذه الدروس، انا لست معكم الا العاشرة وشوية فقط، وإلا ايضا عندي دروس اخرى وعندي فتاوى عبر الاسكادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.